يسأل سائل أو يطلب سائل يطلب فيقول يطلب حبذا يا شيخنا لو قمتم بتخريج أحاديث مسند الربيع بن حبيب وبيان الصحيح فيه من غيره وجزاكم الله خيرا. الجواب هذا الميت لا يستحق هذا العزاء. جزاك الله خير. وإياك. يسأل سائل فيقول الله خير. وإياك. يسأل سائل فيقول